القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع هاني الشناني المقيم في مدينة بورسعيد، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بجهاز تنمية المشروعات. بيقول فيها: زي أي واحد عندي طموح ونفسي أكبر ويبقى عندي مشروع ويكبر ويكبر. سافرت واشتغلت وتعبت وشقيت لغاية ما عملت قرش، رجعت واشتريت مكان وجهزته كمطعم كبير، ولما الأمور اتعصرت شوية ولقيت نفسي مش هقدر أكمل لجأت لجهاز تنمية المشروعات وقدمت الأوراق المطلوبة كلها. وبعد مشوار طويل قالوا لي: ألف ألف مبروك يا أخي هاني، تمت الموافقة على المبلغ اللي طلبته 130,000 جنيه. يلا يا عم اشتغل بقى واكسب واكبر وزقطت، بس اوعى تنسى ان عليك اقساط ولازم تسددها. حلو الكلام. وأخدت المبلغ وكملت التجهيزات كلها، ولسه بقول يا مسهل جت كارثة الكورونا والدنيا وقفت، ما اشتغلتش حضرات وفاتت الشهور، وفجأة لقيت واحد جاي لي بيقول لي: جهاز تنمية المشروعات قدم الأوراق للمحكمة يا أستاذ هاني ويدافع على الحبس، ونصيحتي ليك بقى لوجه الله الحق نفسك ادفع بالتي هي احسن. وبعت كل اللي حلتي، عفش بيتي والاجهزة، واستلفت ودفعت المطلوب وقتها وطلبت جدولة باقي المبلغ. ماشي يا سيدي، ان كان على الجدولة بسيطة نجدولهولك على كم شهر. ها على كم شهر؟ نخليها على 5 شهور بلاش 3. ايه رأيك بقى؟ حلو الكلام. وحجيب منين المبالغ دي كلها يا حضرات؟ محدش رد عليا، وطبعا ما قدرتش على السداد في المواعيد اللي حددوها، وبعتولي تاني انذار بانهم حيرفعوا قضية وحتحكم عليا بالحبس وحياخدوا كل حاجة. الله، هو انا اشتغلت يا سادة؟ مش المفروض تنزل لجنة تعاين وتشوف حالة التعثر اللي انا فيها دي؟ انا مش بقول مش هدفع، انا بقول يتم تأجيل السداد لغاية ما اشتغل واقدر اسدد، لكن اللي حاصل اني هدخل السجن لو ما دفعتش. طب المكان اللي انا مجهزه تمليك والمفروض انه ضمان، ويديني فرصة ان يكون فيه مساعدة لغاية ما نقف على رجلنا تاني. هي دي طلباتي، فرصة حقيقية، مساعدة من جهاز تنمية المشروعات اللي دوره الاساسي هو مساعدة اصحاب المشروعات. بيتهيألي ان ده امر سهل وبسيط يا حضرات. أحمد السعيد، رضا سليمان.